كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ

المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأن قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل

تفيض من الدمع حزما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا